أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض من يقال لهم دعاة اليوم يسيرون على الطريق الغير مستقيم، هل يجوز أن نسميهم دعاة على أبواب جهنم؟ وهل يقال لهم زنادقة؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، التسرع في الأحكام على الناس لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فأما الحكم العام على من مرقوا من الدين بإفراط أو تفريط فهو وارد، أما على الأفراد فعليك أن تتحرى ولا تطلق لسانك بالتسميات فيما لا تحسن الكلام فيه. يعني مثلا نتكلم عن أصحاب العلمنة، نتكلم عن الخوارج، نتكلم عن المخالفين بإفراط أو تفريط، لكن إذا وصلت المسألة للأسماء فكن على حذر وراعي ماذا؟ المصالح، راعي جلب المصالح ودرء الإيش؟ المفاسد في هذا الباب. إلى درس الغد، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.